سورة الدخان سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والكتاب المبين، أقسم بالكتاب الظاهر الواضح الذي لا غموض في كلماته وتراكيب جمله، والمظهر الموضح للمعاني المقصودة من تنزيله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إن ابتدأنا إنزال الكتاب المبين على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة كثيرة البركات وفيرة الخيرات، هي ليلة القدر. إنا من شأننا أن ننذر عبادنا عاقبة عدم استجابتهم للإيمان والإسلام بعد تبليغهم وإقناعهم بالأدلة والحجج والبراهين. في تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل من القرآن، يفصل في نظيرها من كل سنة كل أمر من قضاء الله وقدره محكم مختار من بين الاحتمالات الممكنة اختيارا حكيما. إذ يبين فيها للملائكة كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع شؤونهم من هذه الليلة إلى ليلة القدر التي تليها من السنة المقبلة، حالة كون الأمر الحكيم الذي تم تحديده بالتقدير والقضاء أمرا عظيما صادرا من عندنا. إنا من شأننا في كل الأمم السابقة وفي هذه الأمة الخاتمة للأمم أن نرسل من يحمل رسالتنا ويبلغها عنا، وأن نؤيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات لتشهد له بأنه رسولنا حقا وصدقا. بعثنا إليهم الرسل رحمة من ربك يا رسول الله لهداية الناس إلى الدين الحق الموصل من اتبعه إلى السعادة الأبدية الخالدة، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت وربكم ورب آبائكم الأولين. رب السماوات والأرض وما بينهما وكل ما فيهما فاعبدوه وحده إن كنتم مستعدين لأن توقنوا بهذه الحقيقة التي دلت عليها آيات الله في كون وبراهين العقل. لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا رب السماوات والأرض وما بينهما، يحيي سائر الأحياء ويميته، هو ربكم ورب آبائكم الأولين الذين سلفوا في تاريخ البشرية من آدم جدكم الأول، وأنتم وآباؤكم موضوعون في الحياة الدنيا موضع الامتحان، والمطلوب منكم جميعا في رحلة امتحانكم أن تعبدوا ربكم بالإيمان والإسلام والطاعة والانقياد. بل هم في شك يلعبون. بل مشركو مكة منغمسون من كل جوانبهم في شك من كون هذا القرآن كلام الله، ومن كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لله حقا وصدقا، وهم ينفقون أوقاتهم وطاقاتهم فيما لا فائدة فيه، بل سوف يجني عليهم عذابا أليما يكونون خالدين فيه أبدا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فانتظر يا رسول الله انتظارا مقترنا بتوقع أمر سيحدث قريبا بهؤلاء المشركين يوم ينزل ربك بكفار قومك المصرين على عنادهم عقابا جزئيا يمسهم فيه القحط والجوع والحرمان من الغيث، ينظرون إلى السماء فلا يرون إلا غبارا ودخانا من شدة الجفاف، يحيط هذا الدخان بالمكذبين فيعمهم ويجللهم كالستر والغطاء الكبير، فيقولون لشدة ما نزل بهم من قحط وجفاف وجوع هذا عذاب مؤلم موجع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيشتد عليهم هذا البلاء ويقولون سائلين رفعه عنه، ربنا اكشف عنا العذاب، فإن كشفته عنه فإننا سنؤمن بك. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. من أين تحصل لهم الذكرى التي تؤثر في قلوبهم ونفوسهم فتجعلهم يفون بوعدهم أن يؤمنوا إذا كشفنا عنهم العذاب وقد جاءهم رسول ظاهر في صحة نبوته ورسالته ومظهر للحق الذي أرسلناه لتبليغه؟ ثم بعد سنين متعددة عالجهم الرسول بكل وسائل الأقناع والترغيب والترهيب، لم يكن منهم إلا إدارة ظهورهم لدعوة والابتعاد عنه، وقالوا غلوا في كفرهم معلم يعلمه بشر من علماء أهل الكتاب وهو مجنون جنون عظمة واستعلاء يدعي أنه رسول رب العالمين. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا سنكشف عذاب الجوع عنكم زمنا يسيرا، لكن لن تفووا بوعدكم، إنكم ستعودون إلى كفركم العنادي الجحودي. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إنا سننتقم منكم ونعاقبكم على كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى بكم في غزوة بدر، إنا منتقمون منكم في ذلك اليوم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ونؤكد لكم أننا اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وجاء المصريين والأقباط وسائر الخاضعين لسلطان فرعون رسول كريم على الله جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل والصفات الرفيعة وهو موسى عليه السلام. وقال لهم موسى أدوا إلي حق الله من الإيمان به وواجب الطاعة والانقياد إليه يا عباد الله، إني لكم رسول أمين على الوحي مرسل من ربكم إليه. ومن فوائد الآيات والآية التي مرت أن أدوا إلي عباد الله فيها هذا الوجه من وجوه التأويل، ووجه آخر قال موسى لفرعون وقومه اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله، ليس لكم حق أن تستعبدوهم، إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم ولا أنقص منه شيئا ولا أزيد. ومن فوائد الآيات كان بدء نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. رسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين، وتحرير للخلق من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وألا تتجبروا على الله بترك طاعته، إني آتيكم ببرهان صادق على صحة رسالتي يوصلكم إلى اليقين بأن ما أدعوكم إليه هو الحق الذي لا شك فيه، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني اعتصمت بربي وربكم واستجرت به طالبا الحماية والوقاية من أن تقتلوني رجما بالحجارة، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وإن لم تؤمنوا بي وتسلموا لي فاعتزلوا مجلسي ولا تسمعوا لدعوتي، فأنا لا أكره أحدا على الإيمان. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فدعا موسى ربه شاكيا قومه، إن هؤلاء قوم لا خير فيهم، فقد بلغوا دركة الكفر الإجرامي العنادي، ولعل خير علاج لهم أن يبتروا من المجتمع الإنساني. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأجاب الله دعاء وقال: فاخرج يا موسى ليلا وأخرج عبادي بني إسرائيل الذين صدقوك دون أن يحس المصريون بخروجكم، إنكم متبعون من فرعون وجنود، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك منفلقا ساكنا على حالته التي كان عليها حين سلكته، حتى يدخله فرعون وقومه، واطمئن بترك البحر كما هو، إنهم جند مغرقون في البحر قبل أن يصل أحد منهم إلى الشاطئ الآخر، إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم ترك فرعون وقومه بعد الغرق من بساتين كثيرة ناضرة وعيون من الماء جارية ومزروعات مختلفات الأصناف والأجناس ومكان نفيس مادي لمتاعات أجسادهم ولقيامهم وجلوسهم، ومعنوي لمتاعات نفوسهم واستقرارهم، وعيش لين رغد كانوا في تلك الرفاهية وطيب العيش مستمتعين مسرورين، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كذلك الذي حصل لفرعون وآله وملئه من إهلاك لهم وتركهم لتلك النعم حصل لطغاة آخرين فاسقين في الأرض ضمن سنة الله الثابتة، وأورث الله ما تركوا قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت لهلاك فرعون وقومه ولا لهلاك من أهلكوا من مجرم الأمم الأخرى، ما بكت السماء والأرض حزنا عليهم لهوان شأنهم، وما كان الذين أهلكوا من قوم فرعون وأمثالهم من الأمم الأخرى ممهلين حتى رأوا بوادر نزول العذاب فيهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، ونؤكد لك أننا نجينا بني إسرائيل من العذاب المذل لهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، وسننجي رسولنا والذين آمنوا معه من اضطهادكم لهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، نجيناهم من فرعون إنه كان متكبرا جبارا من المتجاوزين الحد في العلو والتكبر على عباد الله. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ونؤكد لكم أننا اخترنا بني إسرائيل في ذلك العهد اختيارا قائما على علم علمناه فيهم وبسائر الناس في زمانهم لحمل الرسالة التي أنزلناها على موسى، وفضلناهم في ذلك الزمان على سائر العالمين. وسنختار عبادنا المؤمنين من الأمة المحمدية من بعدهم، ونرفع مكانتهم فوق العالمين إلى قيام الساعة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم من آيات التكاليف الدينية المنزلات في التوراة ما فيه اختبار ظاهر لطاعته وامتثال أحكام ربهم فيما فرض عليهم وفيما حرم عليهم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن مشركي مكة لا يقولون لا موتة لنا إلا هذه الموتة التي نموتها في الدنيا، وما نحن بمبعوثين بعد موتتنا هذه، فأحيوا آباءنا الذين ماتوا قبل إن كنتم صادقين أن نبعث أحياء بعد الموت. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهؤلاء المشركون خير في الشدة والقوة والكثرة أم قوم تبع الحميري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة أهلكناهم إنهم كانوا كافرين منكرين للبعث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما حالة كوننا لاعبين دون بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، ما خلقناهما إلا بالحق الثابت لإثابة الطائعين بالفضل وعقاب المسيئين بالعدل. ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يحبون أن يعلموا هذه الحقيقة لئلا يكون علمهم بها دافعا لهم إلى الإيمان به والعمل بمقتضاها على خلاف ما يحبون من دنياه. ومن فوائد الآيات البينة وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوه. مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها. الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله. خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل الذي يفصل الله فيه ويفرق بين المحق والمبطل وقت معين ومكان محدد للقضاء بين العباد الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يوم يكون الحكم لله وحده فلا يكفي أحد من دون الله أمرا لأحد ولا يصرف أحد عن أحد شيئا مما يقضيه الله مهما كان قريبا أو محبا. ولا هم ينصرون من عذاب الله إلا من رحم الله من المؤمنين، فقد يصرف الله عنه بعض ما يستحق من عقاب على معاصيه فيغفر له أو يعفو عنه أو يتجاوز عن سيئات كان قد ارتكبها في الدنيا. إنه سبحانه هو القوي الغالب في انتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه المؤمنين بعزته الغالبة يجزي بالعدل، وبرحمته العظيمة يجزي بالفضل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر المسرف الغالي في ارتكاب الذنوب والآثام، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثمرة شجرة الزقوم كسائل المعدن الذي صهرته الحرارة، يفور من شدة الحرارة في بطون الكفار كغلي الماء الحار إذا اشتد غليانه. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يقال للذبانية خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه وسوقوه بعنف إلى وسط النار. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه الماء الشديد الحرارة زيادة في تعذيبه وإيلامه. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال لهذا الأثيم الفاجر على طريق الاستخفاف والتوبيخ، ذق هذا العذاب الأليم بسبب كفرك العنادي الجحودي، إنك أنت العزيز الكريم عند قومك بزعمك. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا العذاب الذي تعذبون به اليوم هو العذاب الذي كنتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا تجادلون مكذبين به، متوهمين أنكم بجدالكم تغيرون من الواقع شيئا. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. إن المتقين في مكان إقامة أمين يأمنون فيه على أنفسهم من الآفات والمكاره، في جنات كثيرات ينعمون فيها، وعيون من الماء جارية تحت الأشجار والقصور، يلبسون ما رق من الحرير الناعم الملاصق للبدن، وما غلظ من الثياب المنسوجة من الحرير فوق ثياب من سندس، يقابل بعضهم بعضا في مجالس أنس وسرور وأحاديث تزيد في نعيمهم. كذلك وزوجناهم بحور عين، كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بحور يحار الطرف من بياضهن وصفاء لونهن وسعة أعينهن، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يطلبون في الجنات من كل فاكهة أرادوها واشتهوها، حالة كونهم آمنين من انقطاعها وزوالها، لأن فواكه الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوقون في الجنة الموت أبدا، لأنها دار بقاء دائم وخلود. لا يذوقون سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا عند انفصال الروح عن النفس الإنسانية بعد الأجل الذي عاشوا. ووقى الله هؤلاء المتقين على اختلاف درجاتهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. كل ما وصل إليه المتقون على تفاضل درجاتهم من الخلاص من عذاب النار والفوز بالجنة، إنما حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى، لا بعلمهم ولا بعملهم، فعملهم لا يصلح لأن يشكروا به ربهم على أقل نعمة من نعمه عليه، ذلك هو الظفر والربح العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ما يسرنا تلاوة القرآن وتبليغه إلا بلسانك العربي يا رسول الله، وهو لسان قومك الذين كذبوا بالقرآن، مع أنهم أولى الناس بالتبصر فيه وفهم دلالاته وتدبر معانيه والافتخار به. قصصنا تيسيره وتسهيل فهمه بلسانك ولسان قومك، رغبة في أن يتذكروا بياناته عند المناسبات الداعيات للعمل بمقتضاها والدعوة إليها، لأنهم أقدر الناس على فهمها وتدبر معانيها. فارتقب إنهم مرتقبون. فانتظر يا رسول الله ما سنفعله بشأن هؤلاء، وكيف نعاقبه وننصرك وننصر المؤمنين معك عليه. إنهم منتظرون بتدبيراتهم ومكايدهم أن يتخلصوا منك ومن الذين آمنوا معك، ومنتظرون حوادث الدهر أن تنزل بك ليتخلصوا منك ومن دعوتك. فارتقب إنهم مرتقبون. آخر سورة الدخان، ولله الحمد والمنه.